الناس لأنهم ليسوا بمؤمنين. يعني إيش كفار؟ لا، ده أنت بهذه الطريقة تصيرون مرجئة. الذي لا الذي يقول الناس هم مؤمن وكافر هذا مرجئ. بل أزيدكم شيء عجيب آخر، لو قلت أن الناس مسلمين وكفر فقط فهذا أيضا إرجاء. يا أخي، وفي مسلم وكافر وواحد لا مسلم ولا كافر؟ والله اسمع يا أخي، لما قيل لأحمد رجل يقول هل الناس إلا مسلم أو كافر، فقال هذا كلام المرجئة. وأين قول الله عز وجل وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم؟